فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة قبل الماضية أن الإنسان إن توفاه الأجل وكان في نيته عمل ذنب ما كسرقة أو زنا أو قتل، كتب له هذا الذنب وحوسب عليه رغم عدم قيامه بارتكابه له. وضربتم بذلك مثل كالمسلمين إن تقاتلا فالقاتل والمقتول في النار. وهناك أحاديث تقول إن العبد إن هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له سيئة واحدة. كذلك فإن السيئة لا تكتب في حينها، لعل صاحبها يستغفر فيغفر له. وإن هم العبد بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فالنية هنا مرتبطة بحدوث العمل لكي يحاسب عليه صاحبها، بمعنى أن الإنسان قد يفعل عملا ما وفي ظاهره أنه عمل حسن، ولكن نية صاحب العمل الشر والضر، فهنا يكون الجزاء السيئة وليس الحسنة، والله أعلم. فأرجو من فضيلتكم شرح المزيد في هذا الموضوع. الموضوع ده أنا شرحته كتير قوي، ويمكن أنت ما كنتش متابع بس، أو ما كنتش بتبقى معانا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أهو ده ما هاجرش، مات. كتبت له الهجرة ولا ما كتبتش؟ كتبت. الحديث اللي قلناه في رمضان الماضي بتاع الراجل اللي عبد 60 سنة والراجل اللي في المواخير 60 سنة، ده طالع وده نازل. اللي نازل من المحراب بعد 60 سنة دخل النار، واللي طالع من المواخير بعد 60 سنة دخل الجنة. لا ده عمل ولا ده عمل. الراجل اللي قتل 99 نفس وراح يستفتي، قال له مالكش توبة، قتله بأمية. وبعدين راح للتاني وقال له لا لك توبة، بس ايه، روح في بلد الصلاح. خد بعضه وسافر يهاجر، يروح في بلد طيبة عشان يعمل طيب. مات وما عملش حسنة، واختصمت فيه الملائكة، حديث شهير وانا قلته، ودخل الجنة. اهدي نياته. مش لا يشترط يا ابني ان النية يوافقها العمل، بمعنى لا يشترط النية تتحقق بالعمل. اذا كانت النية طيبة والعمل اتعمل تفضل من الله عليك. اذا كانت النية طيبة ولم تتمكن من العمل كتبت لك. نزل من بيته وراح يصلي الفجر، لقى الجامع قافل، دنيا مطر ودنيا شتاء، وراحت نومة على خادم المسجد ما فتحش ومحدش راح، لقى المسجد قافل. رجع بيته صلى لوحده، كتبت له جماعة ولا صلى فرض؟ جماعة. شيء معلوم. انت بس في حاجة واحد عاوز تفهمها، وهي الحديث بتاع ايه، من هم بسيئة فلم يعملها. عاوز تفهم دي بس. لو فهمت دي اتحل بالنسبة لك ايه الاشكال، انه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شيء، فان فعلها كتبت ايه سيئة. خد بالك، الهم بالسيئة ولم يعملها، لم يعملها لظروف خارجة عن إرادته، غير لم يعملها لأنه تراجع عنها. زي لما نقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. فإن همت بسيئة، بمعنى إن مثلا أنت فكرت تعمل حاجة وحشة، قابلت زميلة في شغلك أو طالبة زميلة في كلية أو واحدة في الشارع، أو حصل بينك وبينها حاجة ولقيت إن في فرصة لك إنك ترتكب خطيئة، وخدت منها معاد وقلت لها هجيلك بكرة، وبعدين جيت قلت أروح بكرة، يا نهار أسود، طب افرض حصل، طب افرض مت وأنا عندها، طب افرض كذا، طب اعمل كده ازاي؟ استغفر الله، لا ما اعملهاش. في الحالة دي بقى تكتب لك ايه؟ حسنة. حسنة انك قاومت وابتعدت عن الشر، فاهم ازاي؟ طيب لو انت جيت تروح وبعدين حصل لك مغص فما رحتش، تفرق اللي منعك ايه؟ المغص، مش اللي منعك الخوف من الله، مش كده برضه؟ وهكذا. فالحديث عشان تفهمه لازم تفهم انه الهم بالشيء، الهم بالشيء غير العزم. الهم يبني مرحلة مرحلة قبل العزم. ولو ترجع لترتيب المفاعيل اللي انا شرحتها في المحظورات يزيدك ذلك فهما، زي ما ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه قلوب الذين لا يؤمنون، افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الترتيب، ارجع للمحظورات واقرا ترتيب الافعال من اول الخاطر: الذين اذا مسهم، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ارجع للكلام ده في المحظورات هتفهم ان الحديث ده مع الحديث ده كله متفق، مفيش اختلاف. هو الاختلاف بيجي منين؟ من ان احنا مش فاهمين، بس مش فاهمين، لكن لما نفهم ما بقاش في اختلاف. فالنية والعزم الاكيد في القلب يحاسب عليه ايه؟ الانسان. فمن عزم يعني، وشرحتها كتير قوي، قلت واحد خرج بالبندقية عشان يقتل، خرج بالبندقية عشان يقتل واحد وتربص بيه، ولما شافه راح ضارب طلقة جت فيه وعمات، ادي حالة. الحالة التانية خرج بالبندقية وتربص بيه وضرب الطلقة اتعور بس، انقذوه ما ماتش. الحالة التالتة تربص بيه ونشن وضرب، الطلقة طاشت، الرجل الكعبل الطلقة طلعت في الهواء، سمع الطلقة راح رائد مستخبي ما جاتش فيه. ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى في اللي ضرب الطلقة جات فيه ومات، واللي ضرب الطلقة ما جاتش فيه وطاشت؟ ده زي ده ولا يختلفوا؟ ها؟ زي؟ زي؟ هو اللي بقبض الأرواح مين؟ اللي بقبض الروح مين؟ ربنا بس. امال القاتل بيعمل ايه؟ بيتلف الجسد بس. واضح؟ خد بالك، القاتل يتلف الجسد، وقابض الروح هو الله. الله يتوفى الأنفس، ربنا مش حد تاني. العربية مش اتصدمت، الراجل ما اداش منطق، راح الإسعاف أنقذوه، عاش عاش. التاني صدمه، ها، هي الخبطة تخض الراجل وقع راح فيها مات. فقابض الروح مين؟ ربنا. قابض الروح ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالعبرة بالنية، نيتك انت ايه؟ اما اتمام العمل يا ابني مش بتاعك، لان الله خلقكم وما تعملون. ربنا خالق الاعمال، هو اللي خلق الافعال. انت نيتك تيجي المسجد، ان يتم مجيئك للمسجد ده فعل الله مش فعلك بقى، ده فعل الله مش فعلك. انت نويت تيجي الجامع، نويت ولبست ونزلت، كونك تلبس، كونك تنزل، كونك تمشي في الشارع، كونك توصل للجامعه، كونك تقعد هنا، ده فعل الله مش فعلك. فعل الله ليه؟ لانك ممكن تروي وتقوم عشان تيجي تلبس تقع، اغمى عليك، مت، جالك مرض، جيت الجامع قالوا لك الشيخ اعتذر النهارده ما جاش، رحت مروح. مش فعلك، الافعال من فعل الله. فالانسان بيحاسب على النيه. وضحت ولا لسه؟ فمن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء. غير تفهمها بقى انه لم يعملها ليه؟ ده السؤال. لم يعملها خوف من الله؟ لم يعملها تدخلت ظروف خارجة عن ارادته؟ ايه اللي حصل؟ فهمنا ولا لسه؟ وترجع بقى للآيات اللي انا شرحتها والحديث: القاتل والمقتول في النار. طب هذا القاتل، فما بال المقتول؟ كان حريصا، هو ده العزم، انه بيحاول، لكن ربنا ما مكنوش، لان اجل دوكها لسه ممتد، اجله هو اللي راح. فهمت ولا لسه؟ نعم. في باب فضل التهليل وباب فضل التسبيح، هل يعني العدد 100 مرة ام انه لكثرة العدد فقط؟ لا يعني العدد، المية. ليه؟ الحديث اللي وراء العشرة، والعشرة برقبة، والمية بعشر رقاب، يبقى العدد مقصود لذاته. العدد هنا يبقى مقصود لذاته مش للتكثير. في ساعات العدد يبقى مقصود لذات العدد، وساعات العدد يبقى مقصود ايه؟ لتكثير. بس زي انت استغفر لهم 70 مرة، فقال هستغفر 71، قالوا لا انت استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. خلاص؟ يبقى العدد هنا مش مفهوم، مش مقصود، مفهوم والعدد غير مراد. نعم. يسأل ايضا يقول: هل مجرد ان يقول الانسان للشخص الذي اغتابه سامحني بدون ذكر ما قاله فسامحه هل يكفي ذلك؟ يكفي طبعا، فضل ربنا واسع. ما هو لما تيجي تقولي سامحني، واحد بجاه ابني لسه في مصر، شاب كده، انا خلصت الدرس وتخدت الحجره بتاعتي استريح واغير ملابسي قبل ما امشي، فلقيت الشاب ده جه ورايا يقول لي كلمه: يا ابني انا ما خلصت عبد، هي كلمه سامحني بس. قلت والله خلاص سامحني. طبعا هو هيقول لي سامحني ليه؟ انا بينه وبينه ايه؟ ما اعرفوش، اعرفه منين؟ ضروري بقى اقطع في فروتي شويه ولا هيكون عملي يعني. هيكون عملي. سامحني خلاص انتهينا. انت فاهم ازاي؟ فمجرد انك تقول له سامحني وسامحك، مش لازم تقول له ده انا قلت وعملت وسويت. لا لا، ما خد بالك كمان في نقطه مهمه قوي عاوز انبه لها. الزنا ليس من حق العباد، من حق الله. مفهومه ولا مش مفهومه؟ ما يجيش الراجل يروح يعترف لمراته، يخرب بيته بايده ويقول انا بعترف لها عشان تسامحني، مش حقها. او الزوجه تعترف لجوزها، مش حقه، حق الله. واضح؟ فما تجيش الراجل وتقول له لا سامحني، يحلف عليك لازم تقول لي، تقول له اصلا مراتك كانت كذا ولا كذا، تخرب بيت الراجل نفسك في داهيه. لا، من فضل الله تبارك وتعالى ان جعل ذلك من حقه وليس من حق العباد. نعم. بيسال صاحب هذه الرساله بيقول: هل الحج يمحو الخطايا والذنوب في حقوق الله فقط أم في حقوق الله والعباد؟ لا، هي فيها اختلاف. الرأي الراجح أنها تمحو الخطايا والذنوب في حق الله فقط بس، أما حقوق العباد لا. وده الرأي السليم والأرجح، وما يعني، لأنه طبعا أنت سرقت فلوسه ورحت حجيت، طب وهو مخروب بيته، طب أنت مكدبة، سهلة أوي دي، سهلة أوي. تروح تسطو على بنك ولا تسرق فلوس الناس، تعمل لك 30-40 ألف جنيه وتروح تحج. يبقى واحد زي بتوع شركات توظيف الاموال اللي سابت الناس مش لاقيه تاكل دي، يروح يحج وخلاص، وخد له 1 مليار ولا 2 مليار ولا 100 مليون جنيه ويروح يحج. يا سلام، تبقى حلوه خالص. لا، الحج كفاره وعاد من الذنوب كيوم ولدته امه فيما يتعلق بايه؟ بحقوق الله. اما حقوق العباد ده انت لازم تخلصها وتردها قبل ما تروح، قبل ما تروح. نعم. طالب بكلية التربية قسم التاريخ الطبيعي يقول: أدرس مادة سلوك الحيوان وسوف نجري تجارب على الضفدعة بالوخز بالإبرة لمعرفة رد فعلها، وكذلك سوف نقوم بقص أو قطع فكها العلوي مع المخ وهي لا تزال حية، وذلك لمعرفة تأثير المخ على سلوكها، فهل هذا يجوز شرعا؟ يجوز، الضرورات تبيح المحظورات، لأن الهدف من هذا هو التعليم لفائدة الإنسان. يجوز، لأنه الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. ولو ما كانش التشريح بتاع الحيوانات والتجارب اللي اتعملت على الفئران وغيرها وغيرها وغيرها، ما كانش الأدوية اخترعت، وما كانش الناس تخف من الدواء، وما كانش الجراحات اللي النهاردة تقدمت جدا اتعرفت، جراحة القلب وجراحة كذا، كل ده التجارب وصلوا إليها إزاي؟ فدي ضرورات تبيح المحظورات طالما الهدف إيه؟ سليم لمنفعة الإنسان. نعم. ما حكم صلاة الفرض والسنة في حالة قراءة الفاتحة فقط بدون قراءة بعدها سواء عمدا أو سهوا؟ طبعا هي الفاتحة فرض، القراءة بتاعت السورة سنة، فإذا ما قرتش السورة سهوا هتسجد للسهو، إذا ما قرأتهاش عمدا تبقى تارك للسنة ويبقى صلاتك فيها نقص واعتبار. عمدا ليه؟ طب ليه؟ طب تتعمد ليه؟ بخلان بانك تقرا ايتين يعني تاخد بيهم ثواب؟ دي تكبر بسجود السهو على اساس ان الانسان يسهو في قراءته، او دي سنه مؤكده. هذا ما نعتقده يعني. نعم. سؤال: اذا توضأ شخص لصلاه العشاء الاولى في رمضان وضوء المعذور وصلى ثم جلس بنفس الوضوء لصلاه العشاء الثانيه وصلاة القيام، فهل تصح الصلاة الثانية للعشاء حيث أنها أصبحت نفلا ويجوز صلاه أكثر من نفل بوضوء المعذور للفرد الواحد؟ هو طبعا ما فيش شك أنه صلاة المعذور وضوء المعذور بينفع للفرد وما يلحق به من نوافل، فاللي جاي ده كله لا يلحق بالفرد، إنما اللي يلحق بالفرد إيه؟ ركعتين سنة العشاء بس، ده يلحق بالفرد، إنما سوى ذلك بعد كده صلاة قيام. فإحنا بنفضل لك إنك أنت تيجي على الصلاة التانية وتتوضلها وضوء المعذور وتصلي بها بقى العشاء والقيام اللي بيلحق بيها يعني. نعم. متى يتوضأ المعذور لصلاة العيدين؟ صلاة العيد طبعا ما هيش فرض، صلاة العيد سنة، وتستطيع انك تتوضأ لها بفترة تتسع لان تدرك الصلاة مع الامام، لانه ما فيش قبلها تمهيد غير الصلاة جامعة، فتستطيع انك تتوضأ بفترة تسمح لك انه اول ما اقول الصلاة جامعة تدرك الصلاة. نعم. اعمل في احد الشركات الصناعية وتحت ادارتي عدد من العمال والملاحظين والمهندسين، وطلب مني بعد دراسات لوضع الشركة اقتصاديا استبعاد عدد محدد من العاملين المعينين حديثا، لكن نظرا لكفاءة بعضهم تمسكت بعدد منهم مما استدعى إنهاء خدمة آخرين، رأيت أنهم غير ملتزمين وكثيري المشاكل والتغيب عن العمل، وذلك لاستكمال العدد المطلوب لاستغناء عنه، فهل علي إثم لأنني اقترحت بعض الأسماء؟ لا أبدا، مدام أنت خالص من الهوى، مش عشان ده بيقول لك صباح الخير يا سعادة البي وبيجري وراك، وده مثلا بيحترم نفسه معاك، إذا كان أنت مبرأ من الهوى والغرض، هدفك هو الصالح العام فقط للمكان اللي أنت بتعمل فيه، لا إثم عليك. يقول أعمل بمهنة الزراعة وأتقاضى عنها أجرا من الشركة التي أعمل بها، عرض علي أحد الملاك أن أقوم بعمل الصيانة لفيلا يمتلكها نظير أجر شهري، علما بأن هذه الفيلا تحت إشرافي الدائم من قبل الشركة، وهو يريد أن أركز مجهودي أكثر نظير الأجر منه، وذلك بدون علم الشركة، فهل إذا قمت بعمل الصيانة كما يريد أكون قد ارتكبت إثما؟ طبعا، هو أهبل، هي الحداية بتحدف كتاكيد زي ما بيقولوا، راجل من حقه انك تعمل له صيانة الفيلا على حساب الشركة اللي انت بتشتغل فيها، من حقه، لما يجي يديك فلوس زيادة بقى ويقول لك عشان تاخد بالك اكتر، يبقى معناها ايه؟ يا هتاخد من وقتك اللي المفروض تعمله في الزراعة له، يا هتاخد من الخامات بقى وتقول للشركة لا ده البتاع بيخر السيفون ده مش يتغير بالكامل، ده السقف بتاع ده يدهن لازم ضروري، في حاجة دي رشوة يا بني، دي رشوة رشوة ملهاش حد تاني يعني. نعم. الأخت صباح تشكو من صداع نصفي منذ 17 سنة وهي تبلغ من العمر 29 عاما، تقول صداع مزمن، عملنا جميع محاولات الطب وبعد عدة إشاعات بالكمبيوتر قرر لنا الأطباء النظر إلى الجهة الثانية، وأحضرنا بعض الإخوة وظهرت لنا الحالة التي بها، وللأسف لم يقدروا أن يصرفوها. النظر ايه الثاني؟ الجهة الثانية. احضرنا بعض الاخوة وظهرت لنا الحالة التي بها وللأسف لم يقدروا ان يصرفوها، فاحضرت اخ روحاني وصرف الحالة وقال خلاص. بعد 3 اعوام ظهر الالم في كل وقت بعد ان كان على فترات، واحضرنا الاخ تاني وسألها ماذا رأيت في منامك؟ فقالت رأيت رجل طويل يلبس جلباب أبيض وضربني على رأسي بشدة، فقال الأخ لقد ضربها وذهب، وأعطانا بعض الأوراق للبخور ولكنها ما زالت تقاسي من هذا الألم الشديد، وقد حضرنا نسألكم عن هذه الحالة للبحث عن الشفاء وجزاكم الله خير. المسألة دي طبعا مسألة الأخ، والأخ أرجوكم ترجعوا لجريدة الأهرام النهاردة صفحة الحوادث، واحد خادم مسجد زوجته حست بآلام معرفش ايه بحاجات ايه، فكلم زمايله فجابوا له ثلاثة وقالوا له دول هيطلعوا العفريت اللي عليها، وخدوها في أوضة ضلمة نزلوا فيها ضرب فماتت في ايديهم. فقبض عليهم والقضية موجودة مكتوبة في الأهرام النهاردة بالذات. والحكاية دي حصلت قبل كده وحصلت هنا في اسكندرية، اتنين من الأخوة راحوا مسكوا بيت عزقوها فباتت برضو في ايديهم. الكلام ده يا جماعة كلام ملوش أصل، ملوش أصل. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا في القرآن على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي. فالشافي هو الله. مسألة إن الجن يمرض الإنسان مسألة طبعا ملهاش أساس، لكنها رزق. ناس بترتزق من الحكاية دي، حكاية العفاريت والجن، والجن يعرف الغيب والجن ما يعرفش الغيب، وفتح المندل وقراية الكف والفنجان، دي كل دي حاجات دخلت على الإسلام دجل. والناس طبعا مش عارفة، والغريق بتعلق في أشياء. الصداع النصفي له أسباب كتير أوي أوي أوي، قد تبان في الطب وقد ما تبانش. إذا أذن ربنا بالشفاء بيبان إنه في درس عامل حدوتة هنا، تخلع الدرس خلاص خلص. إن يكون فساعات السبب يكتشف وساعات السبب إيه بيكتشفش. أغلبنا بيحصل معه حاجات زي كده، ما يعرفش السبب ويدور ويدور ويدور. لما ربنا بيأذن بالشفاء بيبقى على أهون سبب. علاج الصداع النصفي أنا قريته في كتب بتاعت زمان، كاتبينه الشقيقة، بيسموه الشقيقة، علاج الشقيقة، الشقيقة من الشق اللي هو الصداع النصفي. قالوا إنه علاجه بالحنة، الحنة تحني رأسها بصفة مستمرة يروح الصداع. ده الكلام اللي قالوه في الطب النووي، والكلام ده موجود في كتاب على ما أعتقد كتاب زاد المعاد لابن القيم، كتاب زاد المعاد لابن القيم قال الكلام ده. ما قالش بقى لجن ولا عفاريت ولا كلام من مسألة العفاريت والحاجات دي كلها، رواية حدثت، حكاها ابن القيم عن ابن تيمية، اتعلق فيها الناس وبدأوا يأكلوا بها عيش بس. لكن الجن ماله يمرضك ليه؟ يعني الجن بقى اللي يجيب الصداع نصفي يجيب تيفود بقى، ويجيب تيفوس، ويجيب سرطان، ويجيب سل، ويجيب ده كلام مش مظبوط. لا. فأنا بقول مزيد من الدراسة. الصداع النصفي معروف أسبابه، أغلبها يمكن ساعات بيبقى حالة نفسية، هي متضايقة في حاجة زعلها، ممكن قلة نوم، ممكن إرهاق، ممكن نوع معين من أنواع الأكل، وده أحدث حاجة وصل إليها الطب، إنه الكثير من الأمراض اللي بالشكل ده الغير معروفة أو غير معروفة السبب بيكون سببها نوع من أنواع الأكل، ربما موز، ربما برتقال، ربما الفول، ربما القمح، ربما السكر، ربما القهوة نوع. فإحنا عاوزين نعمل أشعات تاني على العينين، على الجيوب الأنفية، على السنان، نعمل الكلام ونراقب الحالة دي بتيجي امتى. نكتب كل يوم كلت ايه، فطرت ايه، اكلت ايه، شربت ايه، فنجان قهوة، فنجان شاي، خدت قد ايه. نراقب، بالمراقبة هنعرف السبب، مع الاخذ بقى بالعلاج اللي قالوا الشيوخ زمان اللي هو قالوا ايه، الحنة، ما قالوش بقى لا ضرب ولا عفاريت ولا كلام. نعم، وربنا يشفي ويعافي. ما حكم قول صدق الله العظيم اولا في الصلاة، ثانيا بعد قراءة القرآن خارج الصلاة، وهل هي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده يا ابني كان زمان بيعملوه بيقولوه هناك في بلد تانية، وبدأت الناس تروح وتيجي وتقول حاكم الأعاجيب والغرائب اللي ما عندوش علم دايما يدور على ايه، على حاجة غريبة يقولها ثم الناس تستغرب ياه، يقولوا عليه ايه، عالم بس. فكل حاجة غريبة تسمعها مش عليها الأمة تعرف ان اللي بيقولها ايه، عاوز يعمل نفسه ايه، عالم. صدق الله العظيم في الصلاة ما بتتقالش، بتتقال آمين بس، ما بتتقالش في الصلاة، لكن خارج الصلاة بتتقال. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قل صدق الله، موجودة دي ولا مش موجودة؟ ها موجودة. لما نيجي بقى نبص ونشوف ونمسك بقى الحاجات دي زي الناس اللي بتمسكها كده عشان تطلع بكل عجيب. ما هو خالف ايه؟ تعرف ربنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. نستعذ بالله قبل القراءة ولا بعدها؟ ها؟ قبلها ازاي؟ ربنا ما قالش فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، قال فإذا قرأت. قرأت ده فعل ماضي، فعل ماضي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يبقى بعد ما تقرأ وتخلص قراءة خالص تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه رأيكم؟ ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ لأن مش ده المراد بالآية، مش ده المراد بالآية. الآية المراد بها فإذا قرأت، أي في إذا أردت أن تقرأ. فهمناها منين؟ فهمناها من كلام العلماء، مش تاخد أنت بدماغك وتقول. فكلمة صدق الله العظيم بعد القراءة في خارج الصلاة ما فيش بأس منها أبدا أبدا، وعليها الأمة. كن بقى ناس مش فاهمة بتقول أي كلام. ماشي يا سيدي. يقول بحثنا عن كتاب الإسلام وأركانه في ميدان محطة الرمل ولم نجده، نرجو العون في الحصول على نسخة. حصلتنا بالصدفة جواب من مكتبة أبريم بيقول ردا على استفسار بعض رواد المسجد من عدم وجود سلسلة كتب إسلامية في الأسبوع الماضي، نحيط سيادتكم علما بأن جميع السلسلة من كتب إسلامية متوفرة بمكتبة أبريم كليوباترا حمامات سواء لطلبات الجملة أو القطاعي. طب الحمد لله. مع العلم بأننا نقوم بخصم 10% للرواد المسجد. شفت بقى ازاي؟ مكتبة ايه يا سيدي؟ أبريم كليوباترا حمامات. كليوباترا حمامات. ايوه. فين حتة في كليوباترا حمامات؟ 9 شارع بوباستس كليوباترا حمامات. تليفون 9 شارع بوباستس كليوباترا حمامات مكتبة أبريم قبل الدوران على طول. طب حلو قوي الحمد لله، و10% تخفيض، ربنا يجازيه خير. يلا اللي عاوز يروح ياخد يلا. وانا كلمتهم في المطابع وهم بيطبعوا كميه تانية، الطبعه السادسه ولا ما اعرفش الكام من جميع الكتب عشان تنزل قبل رمضان كميات وفيره منه، ومع ذلك المكتبه نعم. سيده تقول ان في الستين من عمري اتقي الله في كل شيء افعله، صبرت 40 سنه على معامله زوجي القاسيه، ربيت اولادي بفضل الله احسن تربيه ودائما متخاصمين، وأقسم بالله والله على ما أقول شهيد أني لم أفعل شيء، والله أعلم. وهو يصلي ويقرأ القرآن وهو أيضا عنده 62 سنة، وأخشى أن يتوفاني الله وهو غير راض عني، فأرجوك النصيحة لأني ما عدتش أقدر على الصبر. شوفي، إذا كان هو غضبان عليك لغير سبب منك يغضب من هنا ليوم القيامة، ولا تهتز في جسمك شعر زي غضب الأب على ابنه إذا كان بلا مبرر. إذا كان بلا مبرر بقوله ما تصليش. غضب آزر على إبراهيم عمل إيه؟ مش قال له لأرجمنك وهجرني مليا؟ قول من هنا ليوم القيامة، الابن في الجنة والأب في النار. يعني الغضب عشان يفعل فعله لازم يكون بمبرر سليم. فغضب الزوج على الزوجة وحش. إمتى؟ لما تكون هي ايه متسببة في هذا الغضب، خاطئة. بس فاذا كنت انت بتحلفي وبتقولي والله على ما اقول شهيد، ما بتعمليش حاجة غلط، ما يهمكيش بقى، اعملي اللي عليك، قومي بواجباتك الزوجية كاملة نحوه. حاولي تقعدي معاه، حاولي تتكلمي معاه وقولي له انا شايف انك زعلان، شايف انك متضايق، شايف انك مخصمني، عاوز اعرف ايه اللي مزعلك وانا صلح، وانا صلح نفسي. قول لي ايه الغلط اللي فيه وانا اصلحه. قال لك ما فيش غلط ومش عاوز اقول لك حاجه ومش عارف مش خلاص، يتفلق بقى يتفلق. فهمتي؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما قال لك خلاص، والمساله تتوقف عليك انت، هل انت كلامك ده صادق ولا لا. اقعدي معاه اسأليه مالك فيه ايه؟ مزعلك من ايه؟ الغلط اللي فيه؟ قال لك عرفنا السبب بطل العجب. ما قالش هو بقى كده نكدي. ما في ناس غاويه نكد، في ناس غاوية نكد والعياذ بالله، يتخانق مع دبان وشه زي ما بيقولوا كده. مش في ناس كده مهما عملت له هو غاوي نكد، خلاص بقى. نعم. أيضا سيدة بتقول إنها من رواد المسجد، متزوجة من 20 سنة وعندها 5 أولاد، لكن زوجها بعيد عن الله تماما ودائما يسب بالدين وينطق بألفاظ خارجة أمام الأولاد، تقول حاولت أكثر من مرة أن أتفاهم معه لكنه لا يستجيب، وأخيرا طلبت منه الطلاق ولكنه رفض، فمنعت نفسي عنه كزوجة منذ 8 شهور، فهل هذه المعاملة أو هذا التصرف مني حرام أم حلال، وما هو الأسلوب الذي أتعامل معه به؟ والله مش عارف، ما أقدرش أقول لك، ده سؤال صعب. يعني ده بيسب الدين، إذا كان بيسب الدين عامدا عالما قاصدا ده كفر، وإذا كان كفر يبقى أنت ما لا يحل لك وترفع عليه قضية، طلب الطلاق منه كده ما ينفعش، ده أنت تروح تقدم قضية في المحكمة وتجيب الشهود إنه بيسب الدين وإنه كافر وإنه المسلمة لا صح لها أن تكون تحت رجل كافر، تحكم لك المحكمة بالطلاق فورا فورا. دي حالة. الحالة التانية في ناس هبلة وجهلة هم يعرفش وسب الدين في بقه كده، يعني ما يقصدوش زي الثاكلات كأمك، ما واحد يقول لك ثاكلات كأمك يقول لك النبي قالها، لا النبي قالها ما يقصدهاش، لما تبقى تقولها تبقى أنت راجل لا مش مظبوط، ها؟ فبتفرق. فإذا كان هو بعيد عن الله جهلا لكنه مقر بالفرائض وكده، يعني فاسق بس، ادعي له ومسيره ربنا يهديه أو يهده، وفي كلتا الحالتين أنت الكسبان. وصحيح شوف خبرتي أنا في الحياة وتجربتي، شفت شكاوي كتير وشفت أزواج فسقة كتير، رجالة عاوزة ضرب الجزمة وضرب النار، صحيح من سوء تصرفهم ومن قلة أدبهم ومن استغلالهم لسلطتهم على نسوانهم وعلي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، شفت كتير. فكانت نصيحتي الوحيدة للست من دول أقول لها اصبري وادعي له، مش تدعي عليه، تدعي اصبري وادعي له لربنا يهديه، يا اما ربنا هيهده. حالات كتير قوي ربنا هدى الزوج، وحالات كتير قوي ربنا هده فتهد، فلما تهد خلاص قعد بقى غلبان زي الذليل، ربنا خليك يا اختي والنبي يا اختي مش عارف ايه، مدى بقى بعد ما كان سبع البرمبه بقى تقول له كل هتاكل ولا ايه ولا شيل الاكل، فلا رب اما ربنا يهديه واما ربنا يهده. ربنا ما رضاش بالظلم ابدا، ربنا ما رضاش بالظلم. نعم. ما هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسل التي كان يرسلها كمصعب ابن امير وغيره؟ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخلق الناس بخلق حسن، دي احسن وصيه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصيه بتختلف بحسب المرسل الى ايه، ما هي الغايه، هل مرسل في سريه؟ يعني في وصيه مثلا للناس الرماه قال لهم ما تسيبوش وما تعملوش، حسب هو بعته فين وبعته لمين وبعته لايه، تختلف الوصيه بحسب الغرض من ايه من الرساله وبحسب هو مرسل لفين. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، نصحت زوجتي بالصلاه وبدات تصلي، وبعد ذلك انقطعت عن الصلاة، فنصحتها كثيرا فكانت تصلي ثم تنقطع عن الصلاة وأنصحها، وأنا عملت معها المستحيل لعدم انقطاعها عن الصلاة ولا توجد نتيجة. السؤال بصفتي أنا المسؤول عنها كزوج، ماذا أفعل معها؟ تداوم برضو على نصحها، تداوم على نصحها، ما أنتش مسؤول عنها عن عدم صلاتها، لا هي هتحاسب على ذلك وانت مش مسؤول عنه، لكن داوم على النصح. وبعدين الموت، ذكرها بالموت. وانا كنت زمان حتى كنت اقول لكم على حكايه تقعدوا تضحكوا عليه، وكنت بقول كل يوم وانت راجع تحكي لها حادثه العماره اللي وقعت على الناس وهم نايمين، هم نايمين يعني الساعه 4 الصبح، يعني حتى المصلي منهم نايم، ليه الفجر لسه بدري، الفجر 5:18 دقيقه، فين احنا والفجر؟ الساعه 4 بيبقى ايه نايم، حتى اللي بيصحى قبل الفجر يصلي شويه برضه لسه ما صحيش، خدت الكل وهم نايمين، ما لحقش يقول اي ملهاش. فكل يوم تحكي لها حكايه، ولو تالف الف لها، قول لها الراجل كان معانا وقاعد بيتكلم وفجاه راح واقع، ايه مات، كل شويه تفكرها بالموت، نكد عليها عيشتها. كل يوم الصبح حاول قدر جهدك تصحى قبلها، اصحى الصبح قبلها وهي نايمه، وبعدين حسس عليها كده باسلوب ها يقلقها، حط ايدك على مناخيرها، حط وشك كده جنبها، امسك ايدها وجس النبض، هتقلق في ايده. الحمد لله الحمد ابدا ما فيش حاجه، ربنا يا اختي يبارك لي في عمرك، ربنا يا اختي يخليك وبارك لي في عمرك، ما حرمنيش منك ابدا. كل يوم في ايه؟ ما فيش يا ست، ما فيش حاجه، ربنا يخليك، الحمد لله الحمد لله. اجيب لك كوبايه ميه تشربي، اجيب لك عايزه حاجه، لازمك حاجه، بس يوميا هتصلي، هي اسبوع يا تموت يا تصلي. رسالة بتوقيع زوجة تخاف الله وتريد أن تبيع الحرام. وتريد إيه؟ أن تبيع الحرام. زوجة تخاف الله وتريد أن تبيع الحرام، بتقول زوجي ضابط بالقوات البحرية، في هذه الأيام قام برحلة للخارج، فقام بأخذ مصاغي وباعه ب10,000 جنيه، وأخذ الثمن زائد كل الفلوس اللي معانا عشان يشتري بها سجائر أجنبية بدون جمارك، زائد أجهزة كهربية بدون جمارك أيضا عند العودة، ووعدني برحلة للحج من مكسب السجائر والأجهزة الكهربائية زائد شراء مصاغ جديد ثمنه يعادل نصف مصاغي. والسؤال، هل الحج من هذه الفلوس جائز؟ مش عارف طبعا. السجائر لا، إنما الأجهزة الكهربائية ده مباح، يعني واحد جاب جهاز كهرباء وباعه، يعني مكسب كسب فيه، ما هو دي تجارة عادي. إنما السجاير لا، أنا لا أبيح التجارة في السجاير، السجاير آفة ولا أبيح التجارة فيها. فأنت خدي فلوسك وذهبك اللي هو أخده، ونكون هيحققك من ربح الأجهزة الكهربائية ماشي، لكن من ربح الدخان لا. نعم. إذا صليت وأنا جالسة على الكرسي، في نقطة في الرسالة تانية وهي مسألة التهريب من الجمارك. لا، التهريب من الجمارك غلط، لأن دي مكوس وضرائب يفرضها الحاكم وحقه الشرعي، يعني الشرع يبيح للحاكم أن يفرض من الضرائب ما شاء، بشرط أن تكون الضرائب دي للمنفعة العامة. فالجمارك دي ميزانية الدولة، ميزانية الدولة جاية منين؟ إيراد قناة السويس، الجمارك، الحاجات، الموظفين بياخدوا مرتبات من بتوع الصحة، عساكر المرور، الشرطة، ضباط الجيش، العالم ده كله، المرتبات اللي بتدفعها الحكومة بتدفعها منين؟ جايبة منين؟ هي بتزرع فلوس، ما هي من حصيلة الجمارك، من حصيلة الضرائب، من حصيلة إيراداتها في بيع البترول وقناة السويس وما إلى ذلك. فالحاكم من حقه إنه يفرض الضرائب اللي يرى إنها للمصلحة العامة، يشق شوارع ويشق ترع ويبني مدارس ويدي موظفين مرتبات وما إلى ذلك. فالتهريب من جمرك أنا لا أبيحه، لا غلط. سائلة نعم تقول، فيقدر الجمارك بتاعت الحاجة إذا كان هربها فعلا يبقى يقدر جماركها ويردها للدولة بأسلوب ما. إذا كان لسه ما جابش الحاجة ولسه هيروح ولسه هيجيب أنصحك لا، لأنه ممكن قوي يتقفش وتروح عليك وساغك وفلوسه وحاله ومحتال، تبقى مصيبة سود، يبقى لا طالينا ولا طالهن. وإذا كان مصمم يجيب الحاجة دي يجيبها ويدفع إيه؟ جمرك، وبدل ما يكسب 10 يكسب 5 ويبارك ربنا في القليل. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، إذا صليت وأنا جالسة على الكرسي بأمر الطبيب بسبب المرض، فهل أضع رأسي على أي شيء أمامي؟ تبطل الصلاة لو حطيت رأسك على حاجة، إنما الصلاة تبقى بالإيماء بس. وبعدين إسلام وأركان، وكتاب الإسلام وأركان اللي بتدوروا عليه ده، ومكتبة أبريم قالت إنه عندها مكتوب فيه صلاة المريض، كيفية صلاة المريض اللي قاعد واللي قايم واللي نايم وكله. يقول صاحب هذه الرسالة، كلفني رجل أن أسأل فضيلتكم عن حكم الدين في أنه عندما يتوضأ يقوم بمسح جواربه بدلا من غسل قدماه، فهل هذا جائز؟ لا، الوضوء باطل كده، الوضوء كده باطل، وهو رجل كسلان وكسول، حتى أنه كلفك أن تسأل له ولم يكلف نفسه أن يأتي ليسأل هو، ده رجل كسول، وهتلاقي رجليه ريحتها وحشة، شراب ايه اللي يمسح عليه؟ المسح على الخف يا ابني، على الخف، والخف له احكامه وله شروطه وموجوده برضه في كتاب الاسلام واركانه. نعم. السؤال: هو رجل كان تارك للصلاة وله ابن صالح يريد أن يصلي بدلا من والده ويهبها له، عسى الله أن يغفر له، فهل يجوز ذلك بالنسبة للصلاة؟ مش عارف. اعمل وسيبها لله، هيخص علينا ايه؟ قبلها الله تبارك وتعالى، اللهم لك الحمد، ما حولهاش على ابوك، هتروح فين؟ لك ده بر. افعل البر وسيبه على الله. نعم. برضو بيسأل عاوز يحج عنه، يعني يحج عنه، ده فيها نص الحج عنه، ماشي ان شاء الله يجوز. هل يجوز تقديم صلاة العصر مع صلاة الظهر، وذلك لأني أسافر يوميا ذهابا وإيابا وأحيانا تنتهي محاضراتي؟ كتاب الإسلام وركنه فيه الجواب، الإجابة. هناك فتاة مسلمة تقدم لخطبتها شاب مسيحي لكنه أسلم ويصلي ويحفظ القرآن كله، معظم كلامه بالقرآن، ولكنه لم يعلن إسلامه أمام أهله لأنهم صعيدة ومتشددين جدا، وهو الآن سافر يؤدي العمرة ومنتظر منها الرد لأنه يريد أن يتزوجها بعد عودته من العمرة، وهي لا تعرف ماذا تفعل. هو طبعا مدام سافر للعمرة يبقى أشهر إسلامه بقى، لأنه ما كانش ممكن يسافر للعمرة إلا إذا كان مسلم والجواز فيه مسلم، بطاقته مسلم وما إلى ذلك. السؤال كده متلخبط إزاي كده؟ هم عاوزين يجوا لسيادتك هي وهو، يقولوا لكم هنا في المسجد يجوا يعملوا إيه؟ هيجوا يعملوا إيه؟ إن إذا كان قد أشهر إسلامه في الأزهر وخد إشهار إسلام وغير بطاقته الشخصية وغير اسمه وبقى معاه باسبور مسلم بدل مسافر العمرة، يبقى خلاص بقى مسلم. كون أهله بقى في الصعيد يعرفوا أو ما يعرفوش مش موضوعنا، ده موضوع ملوش علاقة بالزواج، يعني مش مطلوب هنا موافقة إيه أهله، المهم إنه يكون أسلم حقيقة، والمهم إنه يكون أشهر إسلامه واسمه مسلم، بطاقته ديانته مسلم، عشان العيال لما يخلفهم وكمان عشان الجواز بيكي يبقى صحيح، لأن لا صح جواز المسلمة إلا من مسلم. نعم. رجاء إفادتنا، هل لبس المرأة للإسورة الثعبان حرام أم حلال؟ هذه برضو من الحاجات العجيبة قوي اللي كل شوية نطلع نلاقيها، مرة نروح يقولوا العرايس ما فيش عروسة للبنت الصغننة، هات عروسة يا جدي، هات لي عروسة يا جدي، أدور على عروسة ما فيش. ليه العروسة حرام؟ حرام ليه؟ مرة تانية يقول لك التعبان حرام عشان حيوان، فراحوا عاملين تعبان براسين تجارة بقى، ما يحدوه زي الكولونيا حرام عشان يبيعوا المسك، ما أنزل الله بها من سلطان، مش عارف، بسيطة خالص، روحي بالتعبان أبو راس وديل للتسايغ قولي له عمل لي تعبان براسين بده بده وخلاص. طيب أما شوف هيقولوا إيه على التعبان أبو راسين، حواديت عجب كعجب، امال احنا ورا قوي ليه؟ امال احنا من الدول النايمه ليه؟ امال احنا من دول العالم التالف ليه؟ امال احنا بنشحت ليه؟ كده هو ده السبب ان احنا بنهتم بالشكليات وسابين الجوهر. امال احنا ما عندناش اخلاق ليه؟ امال الناس اللي بترمي الزباله من الشبابيك دول ايه؟ مش مسلمين؟ دول مسلمين وبيصلوا يعرفوا ربنا وكل حاجه، بيرموا الزباله من الشوارع، وتشوف الغيبه وتشوف النميمه وتشوف كل ما هو غير اسلامي تشوفه في سلوكنا، ما عدا ايه؟ الدقن بقى والسبحه والزبيبه والله اكبر وخلاص انتهى. الاسلام مظهري. اسلام ايه؟ مظهري، زي التلفزيون لما يجي يحتفل وتلاقي جايب ناس كده هبل لابسين جلاليب وعامل بتاع كده وشحذه بتوع القضاء، المحامين دول حق القضاء على فكره يشتكوا المحامين الوشاح الاخضر ده وماسك البتاع، الله الله الله، واحد واقف لابس العبايه خلاص بقى مسلم، مغني بيغني للرقصات، الرقاصه بترقص على اغانيه، لبس العبايه بقى فقول لك يا صلاه النبي وصلاه النبي، خلاص بقى مسلم. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام، شكل عشان كده احنا ورا وهنفضل ورا قوي. تعبان ايه وباب ايه وسوره ايه ايه الكلام الفارغ؟ هو ده خلاص، هو ده الاسلام، هتعبديه يعني؟ التعبان ده اللي لابسه ده هتعبديه؟ هتصلي له؟ شرك بالله. التصوير حرام يا شيخ، والتلفزيون ورا منه شغال، كلام ناس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يقول: تكلمت مع صديق لي يعرف جارا لي وتكلمت في حق هذا الجار بما ليس فيه، ثم ندمت على ذلك وأخذت على نفسي العهد أنني في الصباح سوف أقابل صديقي وأكذب نفسي بما قلته على جاري بالأمس. وفعلا قمت بذلك وأبرأت ساحة جاري من كل الكلام الذي قلته في حقه. فهل يلزم أيضا أن أخبر جاري بما قلته عليه؟ لا، ما تقولوش سامحني. ما تقولوش قلت عليك إيه، قل له سامحني، كنت قاعد في قاعدة وجت سيرتك والشيطان لعب في دماغي، قلت كلمتين كده مش مظبوطين ورجعت في كلامي وقلت للناس لا أنا كذاب، فسامحني بس، أو من غير ما تقوله تفاصيل، وحياة أبوك تسامحني أنا كنت قلت كلمة كده مش في مطرحها يعني، بس خلاص لازم يسامحك الجار، لازم يسامحك، هو صاحب الحق، هو صاحب الحق. أنت كده عملت جزء، قطعت نص السكة، لسه النص التاني. تسأل زوجة، تسأل فضيلتكم عن حكم الإفطار في رمضان بسبب الحمل للشهر التاسع. معرفش، مش أنا اللي أقول، اللي يقول دكتور، ودكتور مسلم بيصوم وبيعرف ربنا وبيروح المساجد هو اللي يقول، مش أنا. إنما أنا أعتقد أنه ما فيش حاجة، أنا أعتقد أنه ما فيش حاجة، بدم حملك عادي وطبيعي وكل حاجة، خلاص ربنا يديك الصحة وتكملي، تكملي ما جراش حاجة يعني، تاكلي كويس في الفطار وتاكلي كويس في السحور ما يجراش حاجة. والمغرب دلوقتي على كام؟ والفجر على كام؟ يعني ما يعني الوقت بسيط النهاردة بتاع الصيام، إن شاء الله ربنا يقويك ويعينك ما لم يكن في خطورة عليك أو على الجنة. يقول صاحب هذه الرسالة، توفيت والدتي وتركت ذهب خاص بها، فأخذت أخواتي الاثنتان هذا الذهب وقالتا كانت هذه وصية أمنا، علما بأن لي أخت ثالثة وإخوة من الذكور آخرين، وإني حريص وأخاف على أمي إن ارتكبت خطأ بهذا لو كان هذا صحيحا، ماذا أفعل؟ الكلام ده حرام، حتى لو كانت عاملة وصية، سواء عاملة وصية أو مش عاملة، لو مش عاملة وصية إخواتك في النار، لو عاملة الوصية هي وهم في النار. الحل الوحيد دلوقتي إن الذهب ده يقوم عند السايق يوزنه ويقول ده بكام، كام جرام، والجرام بكام، يسوي كام، يسوي كام. اخواتك عاوزين ياخدوه يدفع تمنه، تمنه دي تركه، تركه، تركه تقسم، قسمه التركه، قسمه الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، انما الوصيه دي غير جائزه، دي وصيه جائره ولا تصح. نعم. فتاه تقول تخرجت من احد المعاهد واعمل بهذه الشهاده، وأريد الآن أن أذاكر للثانوية العامة مرة أخرى لألتحق بالكلية التي كنت أتمنى أن أدرس بها. البعض يقول لي اكتفي بما وصلت إليه وإن هذا هو نصيبك وارض بما قسمه الله لك، فهل إذا ذاكرت مرة أخرى لألتحق بالكلية التي أتمناها عدم رضا بما قسمه الله لي؟ يا سلام، يبقى خلاص ما حدش كمل تعليمه بقى، يبقى اللي خد بقى الابتدائيه خلاص قسم الله لك يا بني، اقعد بقى روح. واللي خد الاعداديه انه خلاص ارضى بما قسمه الله، مش خدت الاعداديه؟ مبروك مبروك مبروك، خلاص ما ياخدش الثانوي، ولا دخل الثانوي يقول له اقعد. ايه ده، ايه الكلام، مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ الناس غاويه تفتي بما لا تعلم. يا بنتي ذاكري ذاكري وربنا يوفقك ويحقق املك. الإنسان طول ما هو عايش لازم يسعى ويأخذ بالأسباب. الرضا بما قسمه الله هو إيه؟ هو أن يسعى ويأخذ بالأسباب ولا يحصل إلا ما قد حصل. بس أو ده بمعنى أنا رحت الصبح أفتح دكاني ونظفه وبقى أمين في تعاملي وقابل الزباين مقابلة كويسة، أهش وبش في وجه الزبون ويسر على الموسر وأنظر المعسر، أكون حسن القضاء وحسن الاقتضاء، ده مطلوب. بعد كده بقى رزقي قد إيه؟ أهو ده اللي قسمه الله لي، فهمت؟ لكن ما تجيش بقى دكانك وسخ والدبان بيعف وبتبيع جاز وإيدك مطرح الجاز بتجيب الجبنة والزيتون، يجي الزبون ياخد الجبنة يلاقي طعمها جاز، يا عم طعمها جاز وأنا عاملها ببيتنا، ما أنا فاتح الصفيحة قدامك. أيوة إيدك وسخ، ظوافرك مش مقصوصة، اسلوبك وسخ في الكلام، وحش شكلك، وحش في تعاملك مع الناس، وتقول ربنا قسم لي قد كده. لا ده انت قسم لك لانك انت وحش، حسن بقى، نظف دكانك، نظف ايديك، قص ضوافرك، قابل الزبون كويس. الزبون على حق دايما، جاء خد الحاجه وقال لك لا والله مش عجباني ورجعها، خدها منه. خلي معاملتك معامله اسلاميه وحلو اهو، ده كل ده اخذ باسباب. طول ما انت بتحسن وتتطور خلاص يبقى كويس. فالانسان يسعى طول ما هو عايش يسعى. ايه ارضي بما قسمه الله لك. طب وماله وانت بتعترضي؟ انت هتذاكري وانت هتعملي ايه يعني؟ هتقولي ليه يا رب عملت كده؟ ذاكري يا بنتي، ذاكري ذاكري وان شاء الله ربنا يوفقك. نعم. الرسالة الأخيرة يقول صاحبها: في يوم الجمعة الماضي وأنا أصلي صلاة الجمعة بأحد المساجد، صعد الخطيب إلى المنبر وبدأ يتحدث، وبعد ذلك فوجئت أنه يتحدث عن موضوع الحجاب وعن الحلقة التي أذيعت في التلفزيون، وكان يشهر ببعض الكلمات موجهة إلى فضيلتكم، ولا يعجبه رد فضيلتكم على الطالب الذي وجه السؤال. وعقب الصلاة تحدثت معه عما فعله وتشاجرت معه بالكلمات والتف حولنا الناس. فأرجو من فضيلتكم أن توضح للناس الموجودين خارج المسجد والذين لا يحضرون معنا إن شاءت الظروف عن طريق التلفزيون نفس النص الذي ذكرته فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي، حتى يقتنع المشايخ في هذه المساجد. هو طبعا المشايخ، أنا مش بقنع مشايخ، المشايخ المفروض تبقى عارفة الصح من الغلط إذا كانوا مشايخ. الحلقة متسجلة، الجامع هنا نشر الثقافة سجلوا الحلقتين على بعض، وفي الوقت نفسه اللي أنا قلت يوم الثلاث اللي فات سجلوه وضافوه، فأصبح الشريط دلوقتي فيه الحلقة الأولى والحلقة الثانية والكلام اللي أنا قلته يوم الثلاث الماضي موجود الشريط، تستطيع أنك أنت تاخده. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بحب أقولها أنه طبعا كون الشيخ يطلع على المنبر أو الخطيب، أنا ما أعرفش إذا كان شيخ ولا مش شيخ يعني، يطلع على المنبر ويقول الكلام ده، هو طبعا ملوش حق، لأنه المنبر لم يجعل لهذا. المنبر عشان قال الله وقال رسول الله، حب يتكلم يبقى بعد ما ينزل من على المنبر يتكلم زي ما عاوز، لكن على المنبر لا، ملوش حق، ملوش حق. المنبر قال الله وقال رسول الله. الناس اللي قاعده دي مش كلهم شافوا الحلقه؟ مين ياسين رشدي ده؟ ايه حلقه لقاء الفكر الاسلامي ده؟ ولا في دماغه. ويوم جمعه والناس تعبانه، واللي هنا واللي هنا واللي نايم واللي رايح، ما حد سمع ولا حد شاف ولا حد عارف حاجه. ايه اللي تطلع المنبر تكلمهم عن حاجه هم ما شافوهاش؟ كلمهم عن حاجة هم عاوزينها، قول لهم حاجة تنفعهم، تفيدهم في دينهم، تفيدهم في أخراهم. إنما تجيب سيرة واحد على المنبر الحقيقة ملوش حق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيه اللي مش عاجبه؟ أنت ما قلتليش إيه اللي مش عاجبه في الكلام. أنا ما قلتش حاجة، ما أعتقدش إن أنا قلت حاجة تخالف شرع أو تخالف قرآن أو تخالف سنة. ورغم إن الحلقة فيها كلام كتير مقصوص اختصارا، الا ان الكلام اللي انا قلت ما فيهوش حاجه. والشاب اللي كان بيسال كان واضح قوي انه عاوز يرغي ويتكلم ويقولني كلام ما قلتوش ويهبل، مش فاهم، مسكين مش فاهم. والولد ده ناس بيقول لك شوف الشيخ كان حليم قوي ازاي في التلفزيون، امال ما بيعملش كده في الجامع بتاعه ليه؟ لا طبعا، لو الولد ده هنا في الجامع كنت مش هتطلع بره على طول، امشي اطلع بره، ما كنتش جاوبت ولا كلمه. لكن بقى تلفزيون وناس قاعده وهلم، اقول له اطلع بره فين؟ وانا ضيف، اما انا رايح ضيف. فطبعا الولد مسكين يعني، عاوز يتصور وعاوز يبقى يعني له يعني منظر، وبيجادل فلان فلان بقى بيناقش فلان. دي شويه دي لما ولد طالب صغير كده في معهد خدمه اجتماعيه بيناقش فلان، بيقول له بقى اصله تقول ان رسول الله كان بدعة، وقعد يخنف في الكلام والكلام انا ما قلتوش. هو يعني مسكين مش فاهم، مش فاهم. انا ما قلتش حاجه، وكلام انا قلته من ثلاث تاني بقول صححوا الالفاظ، اعرفوا معاني الالفاظ. ده انا ديك النهار كنت بفكر والله ان رمضان اللي جاي ده اشرح كلمات، معقوله نقول الفرق بين العفو والصفح، الفرق بين العمل والصنع، العامل من هو والصانع من هو، ايه الفرق بين العامل والصانع او العمل والصنع؟ ده كلام برضو، ده كلام. فانا بس بقول الحجاب يا جماعه حيطه حيطه، وقلت وبينهما حجاب اللي هو الجنه والنار، وفي حتة تانية كمان اللي هي ايه، سليمان اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لما الشمس توارت بالحجاب حط الطرحة يا اخوي، الشمس حط الطرحة، افهموا الكلام بس، فما تقولش محجبة بس قول ملتزمة، عشان الناس ما تاخدش على ايه الكلام يبقى اي حاجة، يبقى بنستخدم الالفاظ في غير محلها. عاوزة تلبس النقاب مرحبا، انا قلتش ممنوع، لكن مش فرض، مش فرض. الحجاب فرض على امهات المؤمنين، ده بنص القرآن، ده بالحديث، ان تزوج فنزلت آية الحجاب. ما ارجع للبخاري، ايه اللي انا قلته؟ لبس النساء لا يصف لا يشف لا يكشف، ايه الغلط في ده يا جماعة؟ بنقول الوجه والكفين مش عور، انا ما بخترعش، ده حديث ما بخترعش، وسارت عليه الأمة. بقول النقاب عرف، ما تحطوش بقى تحت الشرع بس. وضربت مثال بالفلاح اللي بيركب الحمارة ومراته ورا رسالة. زمان كان راجل لو مشي مع مراته جنبها كانت العيال تجري وراها وتقول ايه سيب النعجة يا خروف. ما تقعوش انتوا على الكلام ده. كان الراجل لما يمشي مع مراته في مصر، في مصر حضرتها انا دي وانا عيل في القاهرة، كانت العيال تجري ورا الراجل ومراته تقول ايه سيب النعجة يا خروف، سيب النعجة يا خروف، سيب النعجة يا خروف. فكان الراجل يعمل ايه؟ يمشي قدامه ويسيب مراته تعمل ايه؟ تمشي ورا عشان العيال ما تزفوش بس. مالها ومال الشرع دي؟ ادي اللي احنا قلناه. وطبعا انت مالكش حق تروح لا تكلمه ولا تتخانق معاه ولا الناس تتلم ولا حاجه ولا تسال، ولا تسال. الموضوع ابسط من انه يثور حواليه الجدل، كلام لا يقدم ولا ياخر ولا ياثر في العقيده، والخلاف فيه مباح. اختلفت معايا في الراي، بدل ما تشهر بيا وتتكلم على المنبر وتغلط انت في حقي وتعمل الزيطه والزنبريطه، ابعت لي جواب قول لي والله انت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، الدليل كذا، وانا اقراه اقرا علنا. تعال قابلني قول لي والله انت قلت كذا في الندوه، هل صحيح الكلام؟ انت تقصد كذا ام تقصد كذا؟ انا بلغني كذا، قرات كذا، علمت كذا، لقيت حجتك واضحه وكويس، هقول لك والله جزاك الله كل خير. تعال بقى هجيبك هنا يوم الثلاث واديك الميكروفون واحد اتفرج عليك واسمعك. وانا عملتها قبل كده مرارا، يا ما دعيت ناس جم صلوا بينا هنا، رئيس الجمعيه الشرعيه قدمته في الصلاه هنا على يدكم وصليت وراه، جه الشيخ صادق العدوي قدمته في الصلاه وصليت وراه، الشيخ مش عبد الواحد وصليت وراه واديتهم الميكروفون يتكلموا. تعال اتكلم قدام الناس اللي بتسمع هنا، انما اللي عندك انت ما يعرفونيش. ما هو اللي عندك لو بيعرفوني ويحبوني كانوا سابوك وجوني. اللي عندك دول بتوعك، وبعدين بتوعك ما تعملش شهر على حساب انا بقى، ما هم عندك، ما انت ضامنهم وهم بيصلوا معاك اهو. انما تعالى قول للي عند انا، الناس اللي قاعده دي اللي مصدقاني، هم دول اللي عاوزين يتفهموا. تعالى يا حبيبي، تعالى يا اخوي، تعالى عندي يا اخويا، تعالى تعالى وانا اديك الميكروفون يا اخوي. نفسك تقول تقول بعد صلاه الجمعه ماشي، بعد يوم الثلاث ماشي، تعالى. بدل ما خد بالك هنحاول لك على حاجه بقى، قاعد احكوا بقى قبل ما نخلص المجلس في ثلاث حاجات. اول حاجه تذكرهم، زمان زمان واحد طلع على المنبر وقال الصلاه في مسجد المواساه باطله، شيخ معمم اجله واقدره، وراجل له شعبيته وله وزنه، وانا لازلت حتى الان اجله واقدره. ما اعرفش حد غاظه قال له ان انا عليا كلام بقول عليه كلام، يعني المهم اثاره ازاي باسلوب ازاي وقيع يعلم الله، وان انا طول عمري اجل الراجل ده واقدره وادعو له بخير. طلع على المنبر قال الصلاه في مسجد مواساه باطل، كنا لسه في المسجد ده صغنن ده. ادي الكلمه اللي قالها راجل مسموع الكلمه. وارسلت اليه قلت له لا يصح انك تقول، هل انت شفت الصلاه في المسجد شكلها ايه؟ بتقول الستات بيصلوا مع الرجاله في صف واحد، هل انت جيت بصيت؟ هل جيت شفت؟ جاءك من يقول لك ان نسوان بتصلي مع الرجاله جنب بعض؟ طب تعالى شوف، طب امسك التليفون وكلمني وانا مش بعيد عليك، ده انت كنت بتجيلي بيتي وكنت بتحضر مجلسي، تحضر وانا بدرس وانت قاعد تسمع وبتصلي ورايا، فانا مش بعيد عليك. تعال اسالني، كلمني بالتليفون. هل صحيح عندك الستات بتصلي جنب الرجاله؟ حاشا وكلا، ازاي تيجي ازاي؟ يا تشوف يا تكلمني. لقيت عندي غلط انصحني. بيني وبينك ده النصيحه في العلن فضيح، وانا بيني وبينك ما فيش منافسه، ده احنا الاثنين في سكه واحده بندعو الى الله، يا ريت زينا 1000 و2000 و3000. فطبعا اللي راح يبلغه الرساله دي المهذبه قال له وهو ما جاش ليه بنفسه؟ ده انا عمري ما جيت لك، ده انت طول عمرك بتجيلي. قال له والله في مصر، وانا فعلا كنت في مصر لان الكلام ده بلغني يوم الجمعه وانا يوم السبت في القاهره، ما رضيتش استنى. قلت له روح يا فلان بسرعه قل له، لان انا ما احبش انه يزعل، وانا ما احبش ازعل منه وما احبش يقول كلام غلط ويقع فيا، روح الحقه وقول. فقال له ده هو النهارده في القاهره، ما رضيش استنى لما يجي معاك. قال اه طيب. كان نتيجة الكلمة دي، الكلمة دي من سنين طويلة، كان المسجد ده أهو قال وعلى المنبر، إيه رأيكم في مسجد الموسى النهاردة؟ إيه رأيكم؟ شوف الوسع، شوف العالم اللي بتيجي، شوف احنا عندنا فوق وتحت إزاي، شوف فضل ربنا علينا قد إيه. ولا كلمة ودت ولا حد سمع كلامه، الصلاة في مسجد الموسى باطلة. يا خلاص، طب أمال الناس هتصلي إيه؟ أدي واحدة. التاني طبعا هو لسه ما جاليش يستسمحني، هو ما جاش يستسمحني لغايه دلوقتي، وانا مش هسامحه لما يجي. التاني بقى اول ما طلع كتاب هو الله على المنبر، على المنبر وعندي شريط بصوته متسجل، طلع على المنبر وفجاه نط من الخطبه وقال لك تسالونني عن كتابي هو الله، انا لم اقراه ونظرت فيه نظره عابره، والله هو المقدمة لا بأس بها. وبعدين مرتاحش انه يقول كلمة حلوة، الشيطان لعب في دماغه وراح خاض، وانصحه ان يقرأ كتاب كذا، وانصحه ان يقرأ كتاب كذا، وانت بتقول قال الفريق الاول وقال الفريق الثاني وما قلتش، سبت الناس في بلبلة. الله، طب انت ما قريتش؟ ده انا بقول الفريق الاول قال كده، الفريق الثاني كده، رأي ايه؟ انت ما قريتش بقى. وهاجم الكتاب، واوعوا تشتروا الكتاب لدرجه ان بعض الناس بتوع الجرايد خد في ديله واسنانه جه قال لك هيطلعوا ضربوني. اغرب ما في الموضوع، لولا ان انا مش عاوز اقول على العدد بتاع النسخ، انا عندي البيان بالكمبيوتر فوق بتاع التوزيع. احنا طلعنا هو الله، الاسلام واركان، الاحاديث القدسيه، المحظورات، اخلاقيات الاسلام، التوزيع عندي فوق. ما يذهل اكبر توزيع حدث في الخمس كتب هو الله. اي والله انا بعرف شيء. لما الكتاب ده اتعمل في الاول، الناس بتوع النشر بتوع المطابع قالوا يا مولانا الكتاب صعب، ما ناخد حاجه سهل في الاول، الناس لسه ما تعرفكش. قلت لهم ما يجب ان يقال لا ما يحب ان يسمعه الناس. الطريق الى الله اوله ايه؟ تعرف ربنا الاول، اما تعرفه الاول تعرف اللي عليك ايه بقى، فماشيين بالترتيب. طب نسهل؟ قلت ابدا. وجم ناس كتير قالوا مش هيمشي الكتاب، مش هيمشي، يا ريتك كنت طلعت الاسلام واركانه، الناس هتاخد منه كتير. اقل توزيع في الكتب الاسلام واركانه، واكبر توزيع في الكتب هو الله. شيء مذهل لدرجه ان العقد اللي بيني وبينهم بعتوا طلبوا تغييره والاضافه، وعملنا عقد جديد بكميه جديده، والكميه الجديده فرغت وطالبين مني عقد ثالث قبل رمضان اللي هو الله. انا مندهش، الاحصاء عندي بس مش عاوز اقول لان هيهيج عليا ناس كتير، والصحفيين كلهم بيجوا ويقولوا ازاي وكلام بقى، مش حاجه بتاعت ربنا. ايه رايكم؟ الراجل قال اوعى تشتروا الكتاب، فقال لي الصلاه بطله كبرت المسجد، واللي قال اوعى تشتروا الكتاب، انا عاوز اقول كلمه سالتني فيها صحفيه في مصر صحفية كبيرة قوي، كبيرة قوي في مجلة كبيرة قوي في مصر، جت قالت لي التوزيع اللي حصل لم يحدث في تاريخ الكتب. ليه بتسأل؟ انا مش هقول كام ولا ايه، لان حاجه معروفه في اساس الاهرام وباحث امن الدوله سالت وراحت طبعته كم نسخه ووزعته كم نسخه. المهم الراجل ده عمل معروف كبير قوي لما قال اوعوا تشتروا الكتاب. فطبعا اوعوا تشتروا الكتاب في ايه في ايه في ايه، فكله بيشتري في الكتاب عشان في ايه. فخدم مطابع نهضة مصر من حيث لا يقدر يحتسب. المطابع بقى، المطابع مش عاوزة تكسب، لقوا ان انا مش عاوز اجر. هو ابوهم كان راجل طيب اللي عمل المطبعة وكان بيكتب بيعمل كتب مدارس وكتب دين ملوش في فالولاد ربنا فتح عليهم، فقالوا نعمل حاجة لروح ابونا. قالوا لي احنا ما نكسبش، لو ما كسبناش بنية ابونا يستفيد من هذه الوهبة ينفع؟ قلت لهم ينفع. حطوا ايديهم على المصحف واقسموا ثلاثا انهم مش هيكسبوا مش عاوزين يكسبوا. فلما التوزيع حصل في الاول وطبع 40,000 نسخة كطبعة اولى، عملوا الحسب على كده، كل ما التوزيع يكتر عملوا الحسب على كده، كل ما التوزيع يكتر يحصل ايه؟ يكسب. يكسب. طب هو مش عاوز يكسب يعمل ايه؟ فبيصرف على ايه؟ على الدعاية. يقوم نازل بدعاية ليه؟ عشان يوزع والناس تستفيد. اللي جاي له يصرفه فين؟ يقوم لك الشيخ حسين بيصرف على الدعاية، انا هصرف على الدعاية. اه ده اللي حصل لا اكثر واقل. فصاحبنا اللي قال لك اوعوا تشتروا كتاب، انا ببشره انه توزيع هذا الكتاب لم يحدث في مصر. بقول لم يحدث في مصر، لا لكتاب دين ولا لكتاب دنيا، لم يحدث. وهيج الدنيا والناس والصحفيين كلهم بيدوروا ايه الموضوع، ايه الحكايه، ايه السر. السر هو كلمه الراجل ده اوعوا تشتروا الكتاب. بس مش عشان الكتاب انا بقى يعني مؤلف ولا ابدا. الراجل بقى اللي بيقول لك بقى التالت ده بيقول لك ايه الندوه وبتاع وهاجمني. تصور بقى هاي الندوه دي، انا متوقع ان تعاد اذاعتها مرات ومرات، الشريط تحت مدة ساعتين العالم هيقبل على هذا الشريط ويشتريه. بس فده بمناسبة يعني الراجل بيقول كل هجوم بيحصل بينتج ثمرات لنا وللطريق والحمد لله. انا يا جماعة اقسم بالله وانا في بيته او في هذا المسجد ما هذا المجلس لا اضمن عمري لحظة، لا ارجو سوى رضا الله. اقسم بالله كل هدف ان ربنا يرضى عني، بس انا مش عاوز حاجه. انا عمري ما مديت ايدي، عمري ما خدت اجر على حاجه، عمري ما كان ليا هوى ولا غرض. لا انا عاوز ابقى وزير ولا عاوز ابقى عضو مجلس الشعب. الدليل معايا، الدليل على صدق كلامي معايا من غير يمين. هو انا مش كنت وكيل وزاره واستقلت؟ استقلت وفاضل لي 10 سنين على المعاش واستقلت، واستقلت وانا مرشح لفوق لاكبر، وكل اللي اشتغلوا معايا يعرف. عبد الرحمن عبده اهو قاعد هناك اهو، اللي مسنود حيطه ده اللي ماسك الزكاه ده، ومدحت عارف كان مدير مكتبي قاعد اهو، ناس قاعدين هنا قاعدين معايا ما اقدرش اكذب، هم قاعدين ربنا يقتني شر الكذب. واستقلت، ده انا رشحت قبلها بسنين، خدت راجل زميلي من ايدي ورحت قابلت الوزير قلت له خد ده، قال لي لا. وانت قاعده اهي عارفه، وخدت معايا اعضاء النقابه عشان اهرب من ان نترشح لفوق عشان ابقى متفرغ للدعوه. لما لقيت مفيش فايده استقلت، يبقى انا مش عاوز مركز بقى، مش كده ولا ايه؟ لو عايز مركز ما كنتش استقيل، فاضل لي 10 سنين عن معاش استقيل ليه؟ لو عاوز فلوس كنت خدت، كنت قبضت. اذاعه اسكندريه قاعده قدامي اهي، تلفزيون اسكندريه بيذيع اهو، تلفزيون مصر بيذيع اهو، الكتب نازله في السوق اهي مكتوب عليها. ما باخدش، عمري ما خدت ولا هاخد، انا لا عاوز فلوس ولا عاوز مركز. عاوز ايه؟ عاوز شهرة؟ مش عاوز شهرة برضو، بدليل ان انا كنت عازف عن التلفزيون بإلحاح شديد جدا حصل، وعندي فوق دعوات لا تتخيلوها، جامعة المنيا، جافوة، جامعة اسيوط، جامعة سوهاج، محافظة بحيرة، ايه؟ بني سويف، جوابات فوق كلها كده من إلا رئيس الجامعة، اتحاد الطلبة، رئيس الاتحاد، وتليفونات وحواديت وكده، ما بروحش ولا بك، وممكن العربية تجي لك لحد عندك وتوديك وتجيبك لو أنا عاوز شهرة كنت ألف. أنا عاوز ربنا يرضى عني ويخليني معاكم كده في ذكر الله لا أكثر ولا أقل. فإخواننا المشايخ اللي انت بتقول عليهم دول أو المتطوعين، أنا مفيش بينه وبينهم منافسة، ما يخافوش. مش هرشح نفسي في مجلس الشعب، مش هرشح نفسي في مجلس الشورى، أنا عرض علي هذا ورفضته، مش عاوز أقول أسرار كتير اتعرض علي، بل في بعض الأحوال ضغط علي عشان أرشح نفسي ورفضت، والله والله على ما أقول شهيد. مش عاوز أنا لا منصب ولا عاوز أبقى زعيم حزب ولا ليه انتماء لحاجة، خلاص أنا بس بقول ربنا إيه يرضى عني. فما يخافوش بقى، ما يخافوش، ويتقوا الله ويعلموا ناس ما ينفعهم، بلاش بقى إيه الأخذ والعطف في الكلام ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، وعنا على قضاء ديوننا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا ونجنا وارض عنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واجرنا وعافنا واعف عنا يا كريم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.